أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يكن القيء ناتجا عن الطعام وإنما هو من جراء المرض كمرض صفرة المعدة، هل إذا قاء يبطل وضوءه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن قيء الصفرة يوجب انتقاض الوضوء كما هو الحال في قيء الطعام المتغير، وبناء عليه فإنه لا فرق بين كونه يقيء الطعام متغيرا وبين كونه يقيء الطعام بصفرة أو نحوها، كما هو الحال في بعض الأمراض التي تصيب الإنسان. والصفرة توجب الحكم بالنجاسة وتوجب الحكم بانتقاض الوضوء، لأنها مما تفضله المعدة، والله تعالى.